السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم، وهذه المجالس مجالس العلم، نسأل الله أن يديمها علينا، ونسأل الله جل في علاه أن يشرح صدورنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يبعد عنا الهم والغم والحسن، أمين يا رب العالمين. مع صحيح مسلم وأيضا أصول الفقه حتى ننتهي من كتاب الأدلة النبوية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الألفاظ من الآداب وغيرها. هو الإمام مسلم هو الذي يقول بذلك؟ النووي كتاب الألفاظ من الأدب وغيره. باب النهي عن سب الدهر. قال الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح. ترى أنه تارة يروي عنه بكنيته، وتارة يروي عنه باسمه، وكثيرا ما يروي عنه بكنيته، لأنه مشهور بالكنية، ثقة ثابت رواه له الجماعة. وحرملة بن يحيى التجبي، وكما قلنا هو حسن الحديث، ليس بتمام الضبط، لكنه حديثه على الأقل أنه في مسلم قد جاوز القنطرة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا ابن وهب. عبد الله بن وهب المالكي، ثقة ثابت، فقيه، حافظ، نبيل، روى له الجماعة. قال: حدثني يونس أعلى، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن ابن شهاب والزهري، أول من دون الحديث، روى له الجماعة. قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن. من اللطائف أيضا أن أنه رواية الزهري عن عبد الرحمن بن أبي سلمة رواية تبعي عن تبعي. نعم، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، ثقة ثابت، روى له الجماعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار. قال الإمام مسلم: حدثناه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن راهوي، فقيه، ثقة ثبت، محدث، شيخ البخاري، قرين الإمام أحمد، روى له الجماعة. وابن أبي عمر مقرونا به، ثقة ثبت، من كما سبق بأن مرجال الكتب الست. واللفظ لابن أبي عمر: قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن عمر حدثنا. خذها ضبطا في الإسناد، النسائي وإسحاق بن راهوي لا يقولون حدثنا بحال من الأحوال، أو لا يقولان حدث، يقولان أخبرنا على الدوام. قال: حدثنا سفيان. سفيان هو ابن عيينة، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن الزهري. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، دو أول من دونه بأمر عمر بن العزيز، روى له الجماعة. عن ابن المسيب. سعيد بن المسيب أفقه التابعين أو أعلم التابعين، وكان تقيا نقيا، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد بن حميد. نعم، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: أخبرنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، ثقة ثبت، أمين، وكان فيه بعض التشيع، وأيضا عمي في آخر حياته فتلقى، ولكن هو من الثقات الأثبات، ومن روى عنه قديما فهو أصح حديثا. قال: أخبرنا معمر. معمر بن راشد الصنعاني من الثقات الأثبات، حديثه باليمن أحسن من حديثه بالبصرة، لأنه يعني كان قد رحل إلى اليمن واستقر هناك، فكتبه كانت هناك، فإذا حدث رحل وحدث، حدث من حفظه، إذا رحل وحدث حدث من حفظه، وكان فيه شيء من عدم الإتقان يعني. عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. حدثنا حجاج بن الشاعر. انتقل. باب كراهية تسمية العنب كرما بالتسكين، مشتق من الكرم التحريك. نعم. قال الإمام مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر، ومن الثقات أيضا من رجال الصحيح. قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف. قال أخبرنا معمر، معمر بن راشد ثقة ثابت رواه الجماعة كما بينا حديثه باليمن غير حديثه بالبصر. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني كان تقيا نقيا عابدا نبيلا ثقة ثابتا لكنه رمي بالإرجاء، يغمر إن شاء الله أو تغمر هذه البدعة في بحر حسناتي. لكن انظر هو من رجال الصحيحة الآن، ما أدري يعني في عصور متأخرة نرى العجب، الرجل يمكن أن يقع في الخطأ تأويلا متأولا فيرمونه بالبدعة والفسق وغير ذلك ويحذرون الناس منه، وليته على الإنصاف، المسألة على الإنصاف. وانظر لفعل المتقدمين، ألسنا بنترسم خطى السلف؟ فلابد أن نفعل ما يفعله السلف. نعم. عن ابن سيرين، عن ابن سيرين محمد بن سيرين التقي النقي العابد، وابن سيرين يعني كان مسجونا حين مات أنس، وكان قد وصى بأن ابن سيرين هو الذي يغسله من يعني ديانته وورعه. سيرين كما قال علماؤنا كان يعني في من سماته أنه دائما لا يأتي بالحديث على وجهه كليات، يعني إذا كان ممكن الحديث المرفوع يجعله موقوف، ممكن الحديث ألفاظه كثيرة يقلل من ألفاظه من الورع، يعني يقول لم أضبط هذه اللفظة فلا يقول، فكان يعني متحريا ورعا جدا. لذلك هو ما تعلمون أنه لما سجن في إيش؟ في دين له. وإيش الدين؟ إنه هو الفأرة لما وقعت في الزيت فلم يبع جميع براميل الزيت، سبحان رب العظيم، ورع شديد أغرقه في الديون فحبس من أجل ذلك، الله المستعان. في غسبت رواه الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم لنعن بالكرمة فإن الكرمة الرجل المسلم. قال الإمام مسلم حدثنا عمرو بن عمرو الناقد، مر علينا كثيرا من شيوخ كتب الستة، ثقة ثابت رواه الجماعة، وابن أبي مقرونا به. نعم. قال حدثنا سفيان، عن سفيان بن عيينة كما مر ثقة ثابتا نبيلا قال فيه الإمام مالك، قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، رواه الجماعة. عن الزهري، أمير المؤمنين في الحديث. عن سعيد، عن سعيد بن المسيب أعلم التابعين على قول الإمام أحمد بن حنبل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن. قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب، أبو خيثمة أكثر عنه كثيرا الإمام مسلم كما بينا قبل ذلك. قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي وهو من الثقات الأثبات من رواة كتب يروي له أصحاب الكتب الست. عن هشام، هشام الدستوائي، هشام الدستوائي أيضا من الثقات الأثبات وأيضا قد رمي بالإرجاء. عن ابن سيرين، عن ابن سيرين ثقة ثبت كما بينا تقي ورع أمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرمة فإن الكرمة الرجل المسلم. مر عن أبي وعن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم فإنما الكرم قلب المؤمن. جزاك الله خير. هذه باب الألفاظ والأسماء، ضبط الألفاظ، لأن الإنسان يحاسب على ما يتلفظ به، وإن من شيء قال الله تعالى: ما ألفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. صدر الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. وأيضا في الرواية الأخرى فيها التصريح قالوا: لا تقولوا يا خيبة الدهر. وهذا كان من دأب أو حال أهل الجاهلية، أنهم إذا أصيبوا بالبلية أو بالرزية سبوا الدهر وسبوا الزمان وسبوا الأيام والليالي، وهذا السب هم يعلمون يقينا أن الدهر لا يفعل شيئا وأن الدهر مخلوق من مخلوقات الله للا في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قال الله تعالى: لا تسبوا الدهر. وفي رواية قال: يؤذيني ابن آدم، يقول يا خيبة الدهر، أو قال: يسبون الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه جمل من الفوائد، منها أولا القول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. وهل الله تعالى يقع عليه الإذاء؟ نعم يقع عليه الإذاء، مع أن الله تعالى هو مكون الكون خالق الكون سبحانه وجل في علاه. في قوله يؤذيني ابن آدم أنه دلالة على أنه يقع الإذاء على الله جل في علاه. ولا بد أن ألفت الانتباه إلى الفرق البوني الشاسع والفرق الواسع بين بين الإيذاء وبين الضر. فيقع الإيذاء على الله جل في علاه نعم، لكن الضر لا، لأن الله جل وعلا هو مكون الكون وهو خالق الكون وهو على كل شيء قدير. قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فقال يؤذون الله ورسوله، فإذا يصل إذا الله جل في علاه كسب أو التسخط على قدر الله أو غير ذلك، فهذا من الإيذاء. أما الضر فلا، لا يقع الضر أبدا على الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا قال كما الحديث القدسي: قال يا ابن آدم، قال يا ابن آدم، قال الله جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن تبلغوا ضري لأن الله جل وعلا هو خالق الكون، وأنه مكون الكون، وأنه الرب الجليل القوي القادر القاهر سبحانه جل في علاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلذلك قال: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني سبحانه جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أما الإذاء فهو يصل، لأن الله جل وعلا يسبون الله جل في علاه، ينتقصون من قدر الله جل في علاه، وهذا إذاء. كما قالت اليهود عليهم سحائب العائن تترى تنزل عليهم، أنهم كانوا ينتقصون من قدر الله جل في علاه، قالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يده مبسوطة ثاني ينفق كيف يشاء. وأيضا فإن الله جل في علاه قال عنهم أنهم قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. الغرض المقصود أن هذا الإيذاء يصل إلى الله جل وعلا بالسب والانتقاص من قدر الله جل في علاه، لا سيما أنه قد قال في كتابه: وما قدر الله حق قدره. إذن الضر لا يصل إلى الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا مكون الكون وهو القوي القاهر سبحانه جل في علاه، والعبد على العجز والضعف الذي هو فيه. وأما الإيذاء فهو يحدث ويقع على الأنبياء ويقع على المرسلين ويقع على الأولياء، وهذا من فعل الشيطان. وأيضا الإيذاء لله جل في علاه كما قلنا هو التعدي على مكانة الله جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، ثم فسر بأن الإيذاء هو سب الدهر. فسب الدهر الدهري في الرواية الأخرى قالت بأنهم يقولون: يا خيبة الدهر. وقلنا هذا كان من دأب حال الجاهلية، وهذا ممنوع محرم، لا يجوز الإنسان أن يفعله، بل هو من الكبائر، لأنه يقع بذلك في الإذاء لله جل في علاه، لأنه يسب الدهر كأنه يسب الله جل في علاه. وبعضهم يقول ليست بكبيرة، والحق أنها كبيرة، لأنها وسيلة إلى سب الله جل في علاه، وسب الدهر وسيلة إلى سب الله جل في علاه، وسب الله جل في علاه أو التسخط على قدر الله جل في علاه من الكبائر، بل هو كفر. وما كان وسيلة إلى الكبيرة فهو كبيرة، وما كان وسيلة إلى كفر فهو كفر. قال يسب الدهر، ويسب الدهر يقول: يا خيبة الدهر. فيه كما قلنا تحريم ذلك، ومنه أيضا تحريم مشاكلة أهل الكفر، وهذا أصل أصيل عندنا، لأن هذا من حال الأهل الجاهلية. وإن كان الرجل يقول ذلك ولا يعرف معناه ولا يتمعن ولا يتدبر معناه، لا يجوز له أن يفعل ذلك مشاكلة لأهل الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فهو معهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن جلس بين أزهر المشركين لا ترى نارهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول فصل في هذا الباب: لتتبعن، هذا إنكار وليس بإقرار، قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال في رواية: ولو كان في هذه الأمة من ينكح أمه لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، وقد وجد في هذه الأمة، ونعوذ بالله من الخزلان. الغرض المقصود هذه فيها دلالة على مباينة المسلمين لأهل الجاهلية، وما أدري كيف تقارب أهل الإسلام مع أهل الكفران والعصيان، هذا أمر يخالف الولاء والبراء مخالفة أصيلة. فالغرض المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، أو قال في الرواية: لا تسب الدهر، لا تقولوا يا خيبة الدهر، لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، لذلك منعهم وحسم المادة في هذا. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب، هو قوله: أنا الدهر. أنا الدهر فهمه ابن حزم أن هذا اسم من أسماء الله جل في علاه، فقاله: من أسماء الله التي يتعبد بها المرء ربه جل في علاه أن يسمي ربه بالدهر، لأنه قال: أنا الدهر. ولغة طبعا اختلفوا في الرفع والنصب، فبعضهم قالوا: أنا الدهر على الظرفية، وعلى أنها مدة الإقامة، وأن الله جل وعلا دائم باقي سبحان الله جل في علاه سبحانه، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والرواية التي يعني توافق المحدثين هي رواية الرفع، أنه قال: أنا الدهر، وهذا الحق، أنا الدهر. وهنا الله جل وعلا قد فسرها، قال: أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالدهر والزمان، والزمان ليل ونهار، والله خلق الليل والنهار وهو الذي يقلب الليل والنهار. فإذا السب ليس صريحا لله جل في علاه، السب كان للدهر للزمن. والحقيقة بأن أهل الجلية يعلمون أن الزمن لا يفعل شيئا، وأن الفاعل الحقيقي هو من؟ هو الله. فإن سببت الدهر فكأنك سببت من؟ من قلب الدهر. لذلك قال لا تسبوا الدهر. فإذا ابن حزم أخطأ في تسمية الله الدهر، لأن الأسماء لابد لها من أيمن؟ ممتاز، التوقيفية. وش الدليل بقى على أنها توقيفية؟ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد، ولا تقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا حق. الأدلة الثانية تفضل. لا ماشي ما جيد، بس أنا أتكلم عن وجه الدلالة في الحسنى. عامة هي وجه الدلالة الثلاثة الذي قالها أيمن، وقال الحسنى هي فعلة صحيح كده، فهي لا يمكن أن يصل المرء بأفعل تفعيل كما قال الأحسن، لا يعرفه أحد إلا إيه؟ إلا عالم الغيب سبحانه وتعالى. قد يعلم الحي، قد يعلم الحسن، لكنه لا يستطيع أن يعلم الإيش؟ الأحسن. وهذه دلالة، وهذه دلالة عظيمة جدا في هذا الباب بأنها توقيفية. فالأسماء أصالة توقيفية، ولأن الأسماء حسنى، وحسن هذه الأسماء أنها علامة على ذات الله جل في علاه المقدسة، وأنها تتضمن صفة كمال، وأنها تستلزم صفات إيش؟ كمال أخرى. والدهر ليس فيه، ليس فيه إلا الجمود جامد، هذا غير مشتق. وأسماء الله مشتقة. يعني إيه مشتقة؟ يعني تتضمن صفات. فالدهر لا يتضمن صفة، وإيش صفة لا يتضمنها الدهر؟ فلا يكون اسم من أسماء الله جل في علاه، هو اسم جامد. والاسم الجامد ليس من أسماء الله جل في علاه، لأنه لا يتضمن صفات الكمال، والأصل فيها أنها حسنى تتضمن صفات الكمال وتستلزم صفات كمال أخرى. فهذا خطأ من ابن حزم. أيضا في قوله، قول الله تعالى أنا أقلب الليل والنهار، يعني أنا الفاعل الحقيقي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإنها مأمورة، لا تسبوا الريح فإنها مأمورة. إذا سبك للخلق كأنك تسب الخالق، فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ومنع الله من ذلك. دلالة على مسألة الرابعة فقهية مهمة جدا، ألا وهي أن من أصول الشرع حسم المادة وسد إيه؟ وسد الذريعة. أنا أنادي لمن يقول بالمصالح والمفاسد، وعين الضرر والمفاسد الموجودة أرقى مما تتصور. إن كنت حقا تفقه في في المصالح والمفاسد، لابد أن تنظر بعينين، بعين حسم المادة وسد الذريعة، وعين المصلحة والمفسدة. بل من المصالح حسم المادة وسد إيش؟ وسد الذريعة. كيف تتوغل في كفر، في نفاق، في في في معصية، في ضرر بالغ على الديانة، وتقول أحترز؟ كيف تحترز ويمكن أن تنزلق؟ لا سيما أن التمييع قد ظهر لكل أحد من كل حدب وصوب. ظهر التمييع، وظهر أيضا التسيب، وتمييع الأسس والأصول الثابتة التي كنا نعيش عليها دهرا وأمدا بعيدة، صارت مميعة الآن، صارت غير موجودة. الأصول الثابتة ذهبت، فلما؟ فنبقى في مكاننا أولى من التحريك. وحسم المادة وسد الذريعة أصل من أصول ديننا، نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. وأيضا أن الله تعالى قال ولا لا تسبوا الله، فلا تسبوا الذي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولما؟ لما نعرض نفسنا إلى ذلك؟ لما؟ لما نعرض ديننا لهذا؟ إذا كنا نتكلم بالكلمة مثلا، وهذه الكلمة تحمل وجوه لن يحملوها إلا على الأسوأ، ويكون المتهم في ذلك هو الإسلام ليس الشخص، المتهم في ذلك الإسلام. نعيك بقى على أن الأصل الأصيل في ذلك هو الحرب الضروس على كل الثوابت. لا حد ردة، لا تكفير أحد يكفر، لا الكلام على مسائل الاعتقاد، كل شيء لابد أن يهدم. أصول ثابتة بتهدم. وليما أنت الآن إذا كنت في مسجدك معلما للناس يتعلم الناس منك، فما لك إلا أن الجميع سيأتون إليك ليتعلم كل واحد منهم أصول دينه، بدل من مسألة التميع التي تودي بالأصول الثابتة إلى التردي. هذه بالنسبة للكلام على حسم المادة وسد الذريعة، هذا في الحديث الأول. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم للعنب كرما، فإن الكرم الرجل المسلم، وكرم مشتق من الكرم، من الكرم. وفي رواية قال الكرم قلب العبد المؤمن. هنا التحذير من هذا الاسم أن تسمي العنب كرما. لما؟ أيضا مباينة لأهل الجهل. هذه أصول ديننا، أصول ديننا جاءت لنتباين، لنتباعد، عن أصول الجاهلية، نتباعد عن أخلاقيات الجاهلية، نتباعد عن نكاح الجاهلية، نتباعد عن ربا الجاهلية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا وإن كل ربا موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أضع تحت قدمي ربانا، ربا العباس. أصول الأصول الخلقية الجاهلية، فإن الله جل في علاه أمر نبيه أن يجعلها تنهار أمامه كالكثيب المهيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يباين أفعال جاهلية وأقوال الجاهلية حتى لا يصل الإنسان إلى اعتقاد ومعتقد الجاهلية. لما قال سلم لا عدوى ولا طيرة كما سبق في التفصيل وفي الشرح، كانت مبينة لاعتقادات الجاهلية. فترى أنه يباين الجاهلية في كل الأحوال، في الظاهر وفي الباطن. الجاهل الجاهلية كانوا يسمون العنب كرما، طيب، لأنه يعني سهل المأخذ والعصر، ويسمون المعتصر منه كرما، ويسمون الخمر كرما. فكانوا في الجاهلية يشربون الخمر ويسمونها كرما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الاسم، وقال: الكرم حقا، المشتق من الكرم حقا، هو العبد المؤمن التقي. وهذا مستقى من كتاب الله، لأن الله تعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن على أفضل الناس أو معاد الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوسف الكريم من الكريم من الكريم من الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي. ثم قالوا: لسنا عن هذا نسأل. فقال: تسألون عن معاد الناس، الناس معاد، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. فهنا لما يقول صلى الله عليه وسلم الكرم الرجل المسلم، لأن التقى علامة على الإسلام. المسلم الحق عند ربي جل في علاه يميز الآخر بالتقى. قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. ولذلك قال سلم: الكرم الرجل المسلم بأخلاقه الطيبة، بأهدافه النبيلة، بتعبده وتوحيده لربي جل في علاه. وفي رواية قال: الكرم قلب المؤمن، لأن محل التقوى في القلب. لذلك قال: الكرم قلب المؤمن، يدلك على أن الإسلام ارتباطه الوثيق بيش بالإيمان الذي هو القلب، وأن المسلم معياره الحق ما أضمر في قلبه، وما أضمر في قلبه ينضح على الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا هذه المسألة العظيمة في التحذير من هذه التسمية، أن العنب هو الكرم، لأن الجاهلية كانوا يسمون العنب كرم، ويسمون الخمر كرما أيضا. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، حتى لا يتذكر المسلم إذا قال الكرم يتذكر الخمر، فتهوى نفسه هذه المعصية فيميل إليها، فحسم المادة وسد الذريعة، وقال: لا تسموا العنب الكرم، بل الكرم هو الرجل المسلم. الكرم كل الكرم في المسلم بتقواه، بتوحيده، بإيمانه، بعقيدته المضمرة في قلبه. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب هذا، في باب التسمية في الكرم أو في مسألة الدهر. الفوائد المستنبطة: أصول الشرع حسم المادة وسد الذريعة، وهذا مهم جدا، مهم جدا. وسد الذرائع يقول بها، لا يقول بها الشافعية والأحناف ويعملون بها تطبيقا. الشافعية والأحناف كما فصلنا قبل ذلك في سد الذرائع عند شيخ الإسلام، الشافعية لا يقولون بسد الذريعة ويعملون بها تطبيقا عمليا، وهي مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. لكن مذهب هو مذهب المالكية، مذهب المالكية يعني الزيادة في هذا الباب، والزيادة في هذا الباب أيضا ليست بجيدة. الوسط هو الذي يعدل المسألة. وسد الذريعة وحسم المادة كما قلنا أصل من أصول ديننا. قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الفائدة الثانية: أسماء الله توقيفية. لذلك قال: لا تسبوا الدهر، إني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. لا تسبوا الدهر، والدهر مع أن الله تعالى قال أنا الدهر، فهو ليس اسما من اسم الله جل في علاه، لأنه لا يتضمن صفة كمال، هو اسم جامد، وأسماء الله جل في علاه مشتقة. وهذا يعني على قول جماهير المحققين من المتقدمين والمتأخرين، وقلنا قول ابن حزم بأن اسم الله الدهر قول خطأ بين. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة، نعم، لا يجوز سب المخلوق ونسبة الفعل له. لا يجوز سب المخلوق ونسبة الفعل له. أولا السب فيه الفحش، والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله تعالى ليس بفاحش ولا بذيء. فالسب فيه ما فيه من الفحش، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكر في رد المظلمة بشيء من السب، وإن كان قد أقر أبا بكر لمسألة أخرى ولعلة أخرى، لأن اليهود لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السام عليك. فسمعت عائشة فردوا مرة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: عليكم. سكتت، ثم دخلوا مرة ثانية وقالوا السلام عليك. فقالت عائشة وعليكم السلام والموت يا إخوة القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة على رسلك. قالوا قولا وقلنا قولا، إن الله لا يحب الفاحشة البذيء. وأما نسبة الفعل المخلوق فهذا من ضعف العلم وضعف العقل وضعف الإيمان. لذلك كان ابن مسعود يقول من ضعف اليقين أن تسب يعني أو تلوم من لم يعني من لم تأتك النعمة على يديه أو منعت منك على يديه، هذا من ضعف اليقين، لأن الفاعل الحقيقي هو الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أنسا بشيء فلم يفعل يقول والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يدي رسول الله، لا والله وهذا الشاهد، لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم تفعله لما لم تفعل. فقال يقول إن قدر له لفعل، فهو يعلم أن المسألة برمتها بيد الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الفائدة الرابعة عين الحرام حرام وإن سماها آخذها بغير اسمها. وهذا جاء نص من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. يعني في الجاهلية يسمونها إيش؟ كرمن، يسمونها كرمن. وفي جاهلية في الأزمنة المتأخرة التطور في التسمية أيضا يسمونها إيه؟ كونياك، مشروبات روحية، مشروبات روحية، شوف تغذي الروح. يعني المسألة كأن الإنسان بيرتقي يطير فوق السحاب، فهي مشروبات روحية. فالحرام حرام وعينه الحرام، يعني لا يغني عنه أن تسميه بغير اسمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يسمونها يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. الرشوة اسمها إكرامية، عادية هدية إكرامية، قهوة سميها درج، سميها كما تسميها، لكن هي وفي حقيقة الأمر هي إيش؟ هي رشوة. نعم. الفائدة الأخيرة من الديانة غلق كل السبل إلى المعاصي. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. وهذه الفائدة هذه تعرف بها حرص الشريعة على إيمان الإنسان، يسد عنه كل الأبواب وكل السبل والوسائل التي تصل به إلى معصية الله جل في علاه. وهذا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط الخط وخط خطوطا حوله، وأيضا عندما تكلم على الداعي والسطر يقول كل ملك يقول لا تفتح لا تفتحه، إن تفتحه تلجه، إن تفتح تلج. ولذلك حفت النار بإيش؟ بالمكاره. ومن وين هذه الفائدة نستنبطها يا شيخ كريم؟ ممتاز، لأنه لو قال كرم كرم هتذكر الكرم المتطوح اللي هو كرم إيش؟ الخمر، فيتذكر الخمر فتهوى نفسه، وإلا فنحن مجبولون على هوى على الميل إلى المعصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. لو في أي سؤال تفضل. الأذان ماشي. نعم. بالنسبة لإيش؟ قال لأن هذه ليست من العبادات، صرف عند الجمهور أنها ليست من العبادات، هي من الآداب. ولذلك لما بوى النبي الإمام النووي بوى كتاب الإيش؟ الآداب. هم عندهم الأئمة الأربعة يرون بأن في التأصيل العام التفريق بين الآداب وبين العبادات. العبادات ظهر الأمر فيها الوجوب وظهر النهي فيها التحريم، أما الآداب فلا، لأنه لا غير متعبد بها، فلذلك يقولون بأنها تصرف من النهي إلى الكراهة. وعامة إذا أردنا أن نمحص النظر نبقى مع التصريح في النهي على التحريم وفي الأمر على الوجوب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فهذا حرام، أنا قلت كبيرة، يعني هذه ليست كراهية. وأما بالنسبة للكرم عندما يقول كراهية يقول من الأداب، نقول له أيضا هي من التحريم، هي من التحريم. والدلالة على ذلك من الأثر والنظر، يعني أولا الأثر في اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا، وأما من النظر نحن نقول هو وسيلة إلى تذكر المعصية، وما كان وسيلة للمعصية فهو معصية، يبقى هو أليق بالتحريم لا بالكراهة، مفهوم؟ لكن هو أخف، لأن معلوم أصلا ما حرم وسيلة أيسر وأهون مما حرم إيه؟ مقصودا ذاتا. نعم. الكلام عن المباحث اللغويه في ادله القواعد الاصوليه من السنه النبويه في الكلام على التخصيص، يعني القاعده يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنه بالقياس. احنا عندنا مساله العام والخاص مساله من الاهميه بمكان، وهو مبحث من المباحث اللغويه التي يعني هي من اسس واصول اصول الفقه. عموم الكتاب والسنه هل تخصص بالقياس؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. والادله على هذا الباب حديث معاذ عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بما تقضي؟ قال اقضي بكتاب الله. قال فان لم ترد؟ قال فبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان لم ترد؟ قال اجتهد رايي. هذا يستدل به من قال بان السنه او الكتاب لا يخصصان بالقياس، لانه ذهب اولا للكتاب والسنه، فان كان يخصصان بالقياس لم يذهب الى ذلك. وهذا حديث لا يعتمد لانه حديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. والحديث الثاني في هذا الباب لا يصلين احدكم احد منكم العصر الا في بني قريظة، لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. هذا يستدل به من قال بالتخصيص بالقياس. كيف؟ مفيش ولا واحد بيفكر. لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. انقسم الصحابة إلى قسمين، فريقين. فريق أخر الصلاة وقال لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ وفريق لا، فريق قال لا، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا التعجيل وصلى قبل أن يذهب إلى بني قريظة. من منهم أخذ بتخصيص العام بالقياس؟ كيف؟ أنت ما قلناكش، لم نقل لك أجب فأجبت. أسرع بقى بالإجابة مفصلة، تفضل. إيش قلت؟ مين هو؟ كيف؟ كيف التخصيص بالقياس هنا؟ وين القياس وفين التخصيص؟ هذا الكلام. أيمن انظروا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وستعلمون، يعني خذوا طرف من قول الحريص مع فهم أين العموم. بس أتم لك إجابتك؟ لا، وين عموم النص أولا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عام للجميع، كلكم لا تصلون العصر إلا فاني قريز. يبقى الذي لم يفعل الأمر العام هو الذي خصص، مفهوم؟ هذه أولا. خصصها بإيش؟ بالقياس. أي قياس بقى هنا؟ يبقى عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم خصصه بعضهم بالقياس. ممتاز ممتاز، ربنا بيفتح عليك حقا في أمور قوية. نعم، هو قاس العصر على باقي الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي صلاة أفضل قال الصلاة إيش؟ نعم. فإذا هذه المسألة أن الصحابة الذين عجلوا بالصلاة قالوا مع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا، لكنه أراد استنهاض الهمم، وإننا نقيس صلاة العصر على باقي الصلوات ونعجلها ونصليها لوقتها، فاستدلوا بذلك يرحمكم الله. طيب، والحق أن هذه المسألة مسألة خلافية، كثير من العلماء يرون بأن النص لا يخصص بالقياس. طبعا أهل الظاهر يرون أنه لا قياس أصالة، وبعض من تكلم بمسألة الحديث قال بأن الأصل في هذا الباب أنه لا تخصيص لقول الله جل في علا، لا يخص قول الله إلا بقول الله، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وحي، وغاية القياس اجتهاد، فلا يمكن أن يعترض بالاجتهاد على قول الله. هذه وجهة نظر المحققين من المحدثين أو من أهل الظاهر الذين يقولون بأن القياس لا يهجم على النص اللي هو الوحي من السماء. والحق بأن نقول أن القياس أصلا دليل متفق عليه، هي المسألة برمتها تدور حول هذا الباب، هل القياس متفق عليه أو غير متفق عليه؟ هو من الأدلة ومن أصول الأدلة أم ليس من أصول الأدلة؟ والحق أنه من أصول الأدلة، وأن القياس هو إيش؟ هو فهم للنص، إن لم يكن نصا فهو فهم للنص، لأن الله تعالى قد بين لنا قاعدة عريضة في كتابه أنه لا يفرق بين المتماثلين، فهو فهم للنص، الحق النظير بالنظير، كما قال الله تعالى عن قوم لوط عندما قال بأنه أمر الملائكة وأنه رماهم بحجارة من سجيل. الله تعالى ماذا قال؟ قال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. ولما قال الله تعالى لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعني قال له لنبيه صلى الله عليه وسلم قال له لئن أشركت لأحبطن عملك. الحق النظير بالنظير. لذلك عمر الخطاب بعث إلى أبي موسى الأشعري قال الفهم الفهم فيما يأتيك وألحق النظير بالنظير. الفهم الفهم فيما يأتيك وألحق النظير بالنظير. فهنا القياس يخص الكتاب والسنة. نعم لأنه فهم للنص, لأنه من باب فهم للنص ومن باب بيان النص وإلحاق النظير بالنظير. والوقوع يؤكد ذلك, وقوع هذا في الكتاب يؤكد ذلك. الله جل وعلا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة, وهذا عام ألف ولام استغراقية. كل زان كل زانية لابد من الجلد 100 جلدة. طب الأمة كم تجلد؟ الأمة كم تجلدها؟ كم؟ 50. من وين؟ بالنص. مش قياس يا بابا حبيبي, بالنص يا بابا. الكتاب ايش قال الله تعالى؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه في الآمة. طب العبد ما في اي نص؟ العبد ما في التنصيص والتشطير عليه الا بايه؟ بالقياس. يعني العبد يجلد نجلده 50 قياسا على الآمة. هو القياس خصص النص, لان النص هو الزانية والزاني او الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. عام في الأمة وفي العبد وفي الحر, صحيح ولا لا؟ الحر 100 الأمة على التشطير, العبد ايضا هيخصص هذا العموم على التشطير. طبعا الحر بالنص, الأمة بالنص, اما العبد فبايه؟ بالقياس. والقياس يكون قد خصص عموم قول الله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ايضا من هذه القواعد قاعدة تخصيص القرآن بالسنة. هل القرآن يخص السنة؟ هذا أيضا فيه خلاف كما سنبين عند بعض العلماء. يرون أن السنة لا تخص الكتاب, لا تقضي عليه. الكتاب يقضي عليه ولا لا تقضي عليه. ويقولون السنة وظيفتها البيان لا التخصيص. والحق بأن التخصيص نوع إيه؟ نوع بيان. التخصيص نوع بيان كما سنبين. الحديث التي وردت في ذلك إذا روي عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فردوه. إذا جاءك الحديث عليه السلام قبل أن تقول سمعت وأطعت تأخذه تعريضه على إيش؟ فما وافق فخذ وما عرض فهذا حديث موضوع, هذا حديث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأحوال. من قال هذا؟ وقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول أكمله فخذوه, وقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه, وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وأيضا حديث سنتي تقضي على القرآن والقرآن لا يقضي على سنتي, سنتي تقضي على القرآن والقرآن لا يقضي على سنتي. هذا حديث الموضوع أيضا, وإن كان ورد صريحا عن عمران قال السنة قضي على القرآن والقرآن لا يقضي على السنة من باب البيان. هو ما قال ذلك, قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن للبيان, لأن الله تعالى قال وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, هذا حديث ظاهر في الاستدلال على جواز تخصيص الكتاب بإيش؟ بالسنة. الكتاب قال الله تعالى وأحل الله وأحل لكم ما وراء, يبقى أحل لكم جميع النساء, صحيح ولا لا؟ أن تتزوج البنت هند وتتزوج بثينة عمتها, تتزوج فاطمة وعائشة خالتها, لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخصص قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالة. هذا تنصيص بالتخصيص ولا ليس تنصيص؟ تنصيص. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته, هذا خصص الكتاب أو حديث وخص. هذه ليست أدلة, هذه أمثلة, أمثلة على أن السنة تخص الكتاب. الآية حرم, قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, الميتة كل ميتة حرام. هنا يقول هو الطهور ميتة أو الطهور ماؤه الحل. طب هو قال حرمت عليكم الميتة عموما ثم خصص بميتة الماء السمك. طيب وأيضا ممكن نقول أن هذا مثل بحديث ابن عمر الموقوف المعنى مرفوع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان, هذا تخصيص بالنوعين لأن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة وإيه والدم. طب هنا الدم على العموم ألف لام استغراقية, الميتة ألف لام استغراقية, ومع ذلك خصصها السنة. السنة خصصتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان, إذا قلنا بالمرفوع أحلت لنا ميتتان ودمان, يبقى الدم حلاله والميتة حلال, ميتة السمك والجراد والكبد والطحال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في قول الله جل في قوله وسلم سنوا فيهم أو سنوا بهم سنة أهل الكتاب, حديث ضعفه بعض العلماء وحسنه آخرون. هذا في الكلام على المجوس, صنوا بهم سنة أهل الكتاب. إيش سنة أهل الكتاب؟ ممتاز. يعني قاتلوا المشركين إيش؟ كافة. عمومه الآن العام هذا خصصه الكتاب حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. فإحنا يمكن لمعترض أن يعترض ويقول أن التخصيص جاء من الكتاب أصالة. قلنا طيب وتخصيص المجوس جاء من وين؟ من السنة. سنوا بهم سنة الكتاب يعني إن أعطوا الجزء إن أخذتم الجزية فلا تقاتلوهم. إيش أصل المسألة بنتكلم فيها من درس اللغة العربية؟ ها؟ ممتاز. وكيف وصلنا إلى ما وصلنا؟ نعم السنة نعم تخصص الكتاب. طيب هنا أيضا في قول السلام إنما معاشر الأنبياء لا نورث. هذا مثل أيضا سنة هو خصص الكتاب. فين الكتاب العام؟ أيمن أين العام في الكتاب هنا؟ مواريث آية المواريث ساتة حبيب. ممتاز. يوصيكم الله في أولادكم لذكر الصحابة والنسائي. ممكن الولد يكون كافرا والأب يكون مسلما فلا يرث لقول السلام لا يرث المسلم الكافر. مفهوم. وايضا هذه ده دليل اخر احنا اتينا به. وايضا ان معاشر الانبياء الاب كان نبيا صحيح والاولاد لا يرثون معناه قال يوصيكم الله في اولادكم الذكر. وهذا الذي كان ماده النزاع بين من؟ بين فاطمه رضي الله عنها ارضاها وبين ابي بكر رضي الله عنه. والحق كان مع ابو بكر. الحق كان الحق مع ابي بكر رضي الله عنه ارضاه. لذلك بعثت اليه فاطمه قالت ائتنا بنصيبنا من ارث ابينا بفدك وخيبر. فبعث لنا أبو بكر قال إن معاش الأنبياء لا نورث لا إرث أفعل فيه ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يحبس صدقة عام نفقة عام لأزواجه ويضع باقي الماء في الكراع المال في الكراع. فلما قال ذلك اشتد الأمر على فاطمة وغضبت من أبي بكر وخاصمته هجرته حتى ماتت. والخطأ كان في فعل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها والله يغفر لها. وعلي ما لقها حتى لم يبايع أبا بكر ما لقها علي بن أبي طالب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحق كان مع بكر. ولذلك بكر أعلنها وقال والذي نفسي بيدي. وهذا في صحيح البخاري قال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي أن أصل. وهذا حق. ونحن نصدق أبا بكر رضي الله عنه وارضاه في بري لآل البيت وحبي لآل البيت. لكن الحق كان مع أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. لذلك عمر لما جاء ماتت فاطمة وبعد ذلك بايع علي بن أبي طالب أبا بكر. لما مات أبو بكر قام عمر في المال بنفس ما قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء العباس وعلي بن أبي طالب يختصمان يريدان هذا المال يتصرفان فيه كما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه كذا ثم جاء أبو بكر ففعل فيه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عشت دهرا أبدا أفعل فيه ما فعل النبي وفعل فيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فإن أردتما ففعل فيه كما كان سالف الأمر فأعطاهما على الشرط. فالغرض المقصود بأن الأنبياء لا إرث يترك ما تركوه لا يكون صدقة لا تكون إرثا بحال من الأحوال بل هو صدقة. وهذا يخصص الكتاب. وأيضا كما قلنا لا يرث المسلم الكافر. عندنا أمثلة كثيرة جدا أيضا تثبت أن السنة تخصص الكتاب. عندنا قول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به مخصوص بحديث المصراة. حد فاهم حديث المصراة؟ يربط أخلاف الناقة طيب لتمتلئ لبنا فيشتري بعد ثلاثة أيام يراها أنها إيه كانت مزورة. فقال سلام فهو مخير إن شاء أمسك على ذلك وإن شاء ردها أكمله لأن الشاهد هنا وصاعا من تمر. مع أن الذي أخذه الرجل أخذ إيه؟ أخذ زرعا أخذ الشعير صحيح ولا لا؟ أخذ لبنا وسيرد تمرا. طب هنا الله تعالى قالوا إن عقدهم فعقدوا بمثل يبقى إما أن ترد نفس اللبن أو مثل اللبن أو القيمة على الترتيب الصحيح الأصولي. هنا يقول الله يقول سلام لا ردها ورد معها صاع من تمر. هذا مخصوص هذا تخصيص للعموم هذا تخصيص العموم. طبعا كانت الحكمة في ذلك أنه سيحدث المشاجرة لا يعلم اللبن المخلوط بين لبنه ولبن الآخر ولا يدري الكم الذي يرده. فالطعام الذي يزن اللبن ويشابه اللبن حلاوة في الطعم وأيضا غلاء في الثمن هو إيه؟ هو التمر إرضاء للطرفين. فقال صاعا من تمر ترد في هذا الباب. أيضا من هذا عموم قول الله تعالى وحل الله البيع وحرمه الربا مخصوص بالسنة، بأن السلام نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للبادي، ونهى عن تلقي الركبان. كل ذلك كان من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بيان في التخصيص، تخصيص هذا القرآن. وقلنا الأصل في التخصيص أنه ليس بنسخ خلافا للأحناف، الأصل في التخصيص أنه ليس بنسخ، وإن خالف بذلك بعض العلماء وقالوا بأن السنة لا تخصص، والحق أنها تخصص وأنها ليست بنسخ لأنها نوع بيان، وقد قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيش وعشر. هذه عامة مخصوصة بها شيخ صبري، أعطناك وأمهناك وقتا طويلا، بهو هذا ممتاز. هذه الشطر الثاني عند سامح، المرأة الحامل التي مات عنها زوجها تخصص من ذلك، وولدت طبعا تخصص من هذا، لأن الله قال الذين توفون منكم أذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. طيب مات عنها زوجها وهي حامل فولدت بعد ساعة، ها تمكث أربعة أشهر وعشرة؟ لا، بل هي الآن قد تحللت، والدلالة على ذلك من السنة التي خصصت الكتاب حديث سبيعة الأسلمية لما دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك وهي كانت قد تزينت، فقال لها للخطاب يا لكع، وهو كان طبعا بيضمر في نفسه على الجنة لأن الخطاب كثر وهو يريدها، فقال أتتزينين للخطاب؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فجمعت عليها ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحللت بالوضع. فالمرأة عموما التي مات عنها زوجها حالة كونها حاملا فوضع وأن تضع، هذا هو الإيش، هو العدة لها، وهذا تخصيص. من ذلك أيضا قول الله في علاء حرمت عليكم الميتة والدم، وقال أحلت لنا ميتتان ودمان ودمان، وذكر السمك والجراد والطحال والكبد. أنا أسأل عشان ما نفخس حق النساء، النساء عندنا في منطقتنا الحمد لله أفزاز، أنا والله ليست مجاملة، لما امرأة عشر سنين يعني مداومة على الدروس وبعدين تتحرى أن تحضر في كل درس حتى لو كان فين، فإحنا نرى أن الأماكن الأخرى لابد أن تغار من من من منطقتنا ومن مساجدنا، لأن الحق أنهن تعلمنا منهجية، أما باقي المناطق كلها مصمصة شفاه إلا من رحم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.